ولهذا أيضا مر معنا أن الله سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فبين يدي حفظ الفرج أمر بغض البصر. لماذا؟ لأن إطلاق البصر يجر إلى ما وراءه ويدعو إلى ما وراءه، فلا يستقيم حفظه إلا بصيانة المنافذ والمداخل التي تفضي إليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.